وانت تريد تذبح هذا وتريد تذبح هذا وتريد تذبح هذا. معنى اذا التسمية مستحبة بارك الله فيكم في الذبيحة، واجبة في الصيد، واجبة في الصيد. فسواء ذكر المسلم أو لم يذكر، ذكر أم نسي التسمية ذبيحته حلال، ذبيحته إيه؟ حلال. لهذا الحديث الذي هو حسن بمجموع الطرق، اسم الله على قلب كل مسلم. طيب، يقول ذكر الله على قلب المؤمن سمى أو لم يسمى، احتج البياطين على عدم الوجوب بحديث لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. ها صح، شو زي كما أمره الله؟ طب الأمر يعني في تسمية، الأمر القرآن في تسمية ليس في تسمية. وتقرير أن التمام لم يتوقف على غير الإسباغ، فإذا حصل حصل، المراد إيه؟ الإسباغ والإنقاء. واستدل نسي وابن خزيمة والبياطي على استحباب التسمية بحديث أنس قال طلب بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا فلم يجد، فقال هل مع أحدكم من أحد منكم ماء؟ فوضع يده في الإناء وقال ضربه بسم الله. شوف هذا صحيح لكنه غير صحيح، لعله قال بسم الله تبركا لكي يزداد الماء معنا، وليس فيها أنه أمرهم جميعا أن يقولوا بسم الله، فإنما الذي سمى الله النبي عليه الصلاة والسلام توضأ بسم الله، ففي احتمال أنه أراد أن يقول بسم الله في البداية ليتكاثر الماء، واحتمال أن يكون أراد أن يعلمهم سنة من سنة الوضوء القولية والتسمية في البداية إلى غير ذلك من الاحتمالات. هذا ليس صريحا في نص المسألة وفي عين المسألة. وضحت المسألة يا إخوة؟ يقول طيب طلب بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام وضوءا فلم يجد، فقال هل ما أحد منكم ماء؟ وضع يده في الإناء فقال توضأ بسم الله. وأصله فين؟ فين؟ في الصحيحين بدون قول توضأ بسم الله. وقال النووي يمكن أن يحتج في المسألة في حديث أبي هريرة يقول كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو آجل، والحديث أيضا لا صح ولا يخفى على الفضل ضعف هذه المستندات وعدم صراحتها وانتفاء دلالتها على المطلوب، وما في الباب إن صلح من احتجاج أفاد مطلوب القائد بالفرضية لما قدمنا، ولكنه لا صح. ولكن صرح ابن سيد الناس في شرح الترمذي بأنه قد روي في بعض الروايات له وضوء كاملا، وأيضا هذه الرواية لا تصح. وقد استدل به الرافعي قال الحافظ لم أره هكذا انتهى. فإن ثبتت هذه الزيادة من وجه المعتبر فلا أصرح منها في إفادة مطلوب القائل وعدم وجوب التسمية. وقد استدل من قال بالوجوب على الذاكر فقط بحديث من توضأ ذكر اسم الله كان طهورا لجميع بدن، قد قدمنا الكلام عليه. قالوا فحملنا أحاديث الباب على الذاكر، أو فحملنا أحاديث الباب على الذاكر، وهذا على الناس جمعا بين الأدلة ولا أكثر ما فيه. قد ذكرنا خلاصة فقه المسألة والكلام على حكم هذه الأحاديث. باب استحباب غسل اليدين قبل المضمضة. غسل اليدين معناه قبل إدخالهما في الإناء، قبل إدخالهما منه، يعني أنت الآن أردت الفضل، طب أنت بتوضى من إناء كهذا مثلا، هتفعل هكذا تكفي قبل أن تدخل يديك في الإناء. سنة إذا لم تكن مستيقظا من النوم، واجب إذا كنت مستيقظا من النوم، فرض إذا كنت تغسل ذراعيك داخل الوضوء. شو ازاي؟ يعني غسل الكفين لها أحكام، مرة تكون سنة، مرة تكون واجب، مرة تكون فرض. متى تكون سنة؟ في بداية الغسل وإذا لم يكن مستيقظا من النوم. متى يكون واجب؟